إن الله معنا، ومن كان الله معه فمن عليه. أراد الله عز وجل أن يعلم الأمة، أن يعلم الأمة درسا عظيما، فإن الأسباب وحدها لا تحقق نصرا، لابد في النصر من المعية الإلهية. كن مع الله يكن الله معك. اللي ما يشوف إن الله معنا في غزة فهو أعمى البصر والبصير. لما تلاقي رجالة غزة وأبطال غزة، واحد منهم قاعد يعمل قهوة والضرب والنيران، احنا لو سلك فرقع كهربة ولا فرد الكاوتش فرقعت، والنسوان بتوعنا دلوقتي لو فار بقى يا سلام ظهر، بخافوا من الصراصير والفيران والقطط والكلاب. لم نخف من الله فخوفنا الله من كل شيء. حمدا لك يا ربنا أن أقمت الحجة على العباد، وأريت أهل الأرض أجمعين قولك سبحانك. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. واحد هيرد من الجماعة البعدة، من الجماعة المخذولين المعوقين. انت نايم، خليك نايم، خليك تايه يا عم، نام، مش هتصحى الا قدام الملكان في القبر. يا من صرتم اسرى للاعلام العالمي، اتركوا الاعلام العالمي واسمعوا للاعلام الرباني. طب والله العظيم انا شفت المنظر الصبح وانا جاي، حزنت من قلبي، اردت، نظرت لنفسي بعين الاحتقار، واستصغرت نفسي احتضارا رهيبا، واحتقرت نفسي احتقارا رهيبا، وقلت لنفسي بأي وجه ألقى الله. أخذوا بكل الأسباب، لكنهم تيقنوا أن الأسباب وحدها لا تنصر، إنما الذي ينصر هو الله. أخذوا بالأسباب ولم يعتمدوا عليها. كنا نظن أننا رجال وأننا أبطال وأننا فرسان، فوجدنا الأبطال في أرض غزة ووجدنا الرجال في أرض غزة. عاوزين نجاهد مع نفسنا، جاهد بالطاعة، جاهد بترك المعاصي. والذين جاهدوا فينا، جاهد نفسك، فإن جاهدت نفسك جاهدت عدوك. أنت لسه أسير لأعداء الأمة، بتحلق زيهم. إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. فأتت المنحة الربانية والقدرة الإلهية، وتدخلت العناية الإلهية. سيد الكون، أتعرفون سيد الكون؟ أتعرفون الواحد؟ يا من توحدون الواحد، يا أمة التوحيد والإيمان. إن الحمد لله، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. ومن كان الله معه فمن عليه. قال بعض السلف لرجل قال له إن كان الله معك فمن تخاف، إن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. لو كان ربنا معاك هتخاف من مين؟ والملك كله بيده، الأعمار بيده، والأرزاق بيده، والنصر بيده، والعزة بيده، والخير والشر بيده، وكل شيء بيده. فلا إله إلا الله، لا شريك له في ملكه، ولا معقب له في حكمه، ولا راد لقضائه وقدره. فمن كان الله معه فمن يخاف، ومن كان الله عليه فمن يرجو. وقال قتادة إن كان الله معك فمعك الفئة التي لا تغلب، إن كان الله معك فمعك القوة التي لا تهزم ولا تغلب. ولذلك قالها النبي محمد، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار، كما قال لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لكن النبي قالها، قالها قولة الواثق بربه، قولة الواثق بموعود الله ونصره، قالها قولة المدافع عن دينه والمتمسك بشرعه والمتمسك بهديه والسائر على طريقه. لم يقلها كلاما وفقط، لم يقلها وهو معرض، لم يقلها وهو منافق، لم يقلها وهو مداهن، لم يقلها وهو يساند الباطل، لم يقلها وهو يقف مع الظالمين، لم يقلها وهو يؤيد المفسدين والمنافقين، لم يقلها وهو يضع يده مع الكافرين، لم يقلها وهو يعاند الدين، لم يقلها وهو يعاند الدين، لم يقلها وهو يحارب الكتاب والسنة، لم يقلها وهو ينشر الفساد في الأرض، إنما قالها وهو الراكع الساجد الزاهد العابد السيد التقي النقي الورع الإمام الكبير المطيع لربه المنفذ لشرعه الناصر لدينه المعز لشرعه. فقالها وهو يوقن في رب العرش العظيم أن الله سينصره، عندما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي محمد وهو في الغار بعد أن أخذ النبي بكل الأسباب البشرية في الهجرة إلى الله عز وجل من مكة إلى المدينة، تحمل وهو وأصحابه في مكة من أجل الدين وحده لا من أجل لقمة العيش، بل تركوا لقمة العيش وتركوا البيوت وتركوا الأموال وتركوا الزوجات وتركوا الأولاد وتركوا الذرية، هاجروا من أجل الله، تركوا كل شيء لله، باعوا كل شيء لله، ولم يبيعوا دينهم من أجل الدنيا. أخذ بكل الأسباب البشرية، فاتخذ السرية وهو مهاجر، أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب عملا بقول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أخذ بالأسباب عملا بقول الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فاتخذ الأسباب، وإن ثبت فقد أمر عليا أن ينام في الفراش تمويها إن ثبتت القصة. وكان عامر بن فهيرة رضي الله عنه صاحب الإمداد والتموين، وكان عبد الله بن أبي بكر رجل المخابرات، وكان عبد الله بن أريقط دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت السيدة أسماء تحمل الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم، واتخذوا طريقا غير الطريق المسلوكة تمويها على المشركين، فأخذوا بكل الأسباب، أخذوا بكل الأسباب، أخذوا بكل الأسباب، لكنهم تيقنوا أن الأسباب وحدها لا تنصر، إنما الذي ينصر هو الله. أخذوا بالأسباب ولم يعتمدوا عليها، أخذوا بالأسباب ولم يتوكلوا عليها، أخذوا بالأسباب ولكنهم اعتقدوا في النصرة الإلهية والمنحة الربانية، وعلموا علم اليقين أن النصر لا يكون إلا من الله، وأن التأييد لا يأتي إلا منحة من رب العالمين. فلما كانوا في الغار وحدهم وأخذ بكل الأسباب، أراد الله عز وجل أن يعلم الأمة، أن يعلم الأمة درسا عظيما، ألا يعتمدوا على الأسباب وحدها، وإنما عليهم أن تكون قلوبهم موقنة أن المدد والنصرة من الله وحده، وأنه لا ملجأ منه إلا إليه، ولا مهرب ولا مفر منه إلا إليه. فوصل المشركون إلى الغار بعد المباحثات والمداولات والاستخبارات توصلوا ووصلوا إلى المكان الذي كان فيه النبي محمد، ووقف المشركون ورسول الله وأبو بكر يرون أقدام المشركين، حتى قال سيدنا أبو بكر لرسول الله محمد كما في البخاري: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. أي واحد منهم بس يبص لتحت كده هو يبص الرجليه بس هيشوف سيدنا النبي وأبو بكر في الغار، سيرى النبي وأبا بكر في الغار بعد أن أخذ بالأسباب. فنطق النبي الموحد الصادق الموقن بربه المتوكل على الله الذي ما شك في نصرته طرفة عين، ما شك في نصرته ولا تأييده ولا عونه ولا مدده طرفة عين. فقال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله إيه؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فأتت المنحة الربانية والقدرة الإلهية وتدخلت العناية الإلهية. سيد الكون، أتعرفون سيد الكون؟ أتعرفون الواحد؟ يا من توحدون الواحد، يا أمة التوحيد والإيمان، يا أمة التوحيد والإيمان، أتعرفون السيد؟ أتعرفون سيدكم؟ أتعرفون إلهكم؟ أتعرفون سيدكم وعظيمكم وربكم الذي على العرش استوى والذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا؟ أتعرفون من بيده الملك والمتحكم في الأمر والآمر والناهي؟ فلا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يتنفس متنفس في الكون إلا بأمره سبحانه وتعالى. فقال النبي: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن، ما تخافش، ما تقلقش، إنما احنا دلوقتي الشك موجود، الريب موجود، التخذيل موجود، التعويق موجود، الشك في دين الله موجود، عدم الأخذ بالأسباب موجود، والاعتقاد في الأسباب موجود. بعض المسلمين صار يعتقد في أعداء الدين، ويعتقد في السلاح، ويعتقد في المال، ويعتقد في الأشخاص، ويتخذ يدا عند الكافرين، ولا يعتقد في الله رب العالمين. لكن قال الله: إن الله معنا. قال النبي: لا تحزن، إن الله معنا. فالنصرة دي بتيجي منين يا حضرات؟ تأتي من عند الله عز وجل، الملك كله بيده، الكون كله في قبضته. هذه، فما الذي حدث؟ ما رآه المشركون؟ من الذي صرف المشركين عن رسول الله وأبي بكر؟ ده هيبصوا بس رجلهم كده، واحد يبص رجليه هيشوف النبي، لكن الله صرفهم. لماذا؟ لأن الكون بيده. وهذه الكلمة قالها سيدنا موسى عليه السلام، قال: إن الله معنا. إن هذه الكلمة يقولها الأنبياء ويقولها الأولياء المتوكلون على الرب، المعظمون لشرعه، المتمسكون بدينه، المؤتمرون بأمره، المنتهون عن نهيه، السائرون على طريقه، لا يأبون بالأسباب مع أخذهم بها، لكنهم متوكلون على الله عز وجل. لما خرج سيدنا موسى عليه السلام بأمر من الله عز وجل وأخذ بني إسرائيل معه، خرج فرعون وجنوده خلف سيدنا موسى. فجاء سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل، وجاءوا أمام البحر، البحر أمامهم وفرعون إيه؟ وفرعون وراءه. خلاص اتزنقنا، أسباب، أسباب، زي بتوع الدنيا، بتوع الدنيا اللي بيحسبوها بالجنيه، لا يعتقدون في السيد، لم يمتثلوا أمره، لم ينتهوا عن نهيه، لم يعظموه في قلوبهم، لم يعظموه في قلوبهم. فعند ذلك لما وقف سيدنا موسى والبحر أمامه والعدو من خلفه، قال أهل الدنيا، قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يا موسى زي اللي بيقول دلوقتي يا موسى البحر أمامنا، إن تقدمنا غرقنا، وإن رجعنا مسحنا ومحقنا وزبحنا، هتعمل إيه بقى؟ وريني همتك، وريني شطارتك، وريني قوتك، ودتنا في زاهية، عملت فينا وخلاص غرقتني، دول بتوع الدنيا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فانظر ماذا قال سيدنا موسى نبي الله ورسوله ووليه وحبيبه وكليمه، فقال: كلا كلا. مش اتهز. احنا بقى لما بيقعد معنا واحد ضعيف الايمان شوية بيضعف ايمان، بيرجعنا الورا، لان احنا ضعفاء الايمان. اقل كلمة بتخوفني، اقل كلمة بتهزني، أقل كلمة بتزلزلني، أقل كلمة بتسود الدنيا بوشني، أقل كلمة بتخلينا عاوزين نسيب طريق ربنا، لأن الإيمان في قلوبنا ضعيف. ولكن انظروا إلى نبي الله ووليه، عندما قالوا إنا لمدركون قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي، لكنه كأنه يريد أن يقول لهم: اسكتوا يا من ضعف الإيمان في قلوبكم، أنتم لم تتذوقوا حلاوة اليقين بالرب، لم تتذوقوا حلاوة اليقين باستحضار عظمة السيد الواحد. كلا، والله عمره ما يحصل أبدا، ما تخافوش. إن معي ربي. طب هو لما يكون معايا ربنا اللي مالك البحر ومالك فرعون ومالك الظلمة ومالك الكفرة ومالك الملك ومالك السماوات والأرض، إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق الطود العظيم. ده لو واحد بقى شاكك اضرب بعصاه البحر، طب وانا هضرب البحر بالعصا ليه يعني؟ لكنه موقن بربه أن الله سينقذه، لأن البحر بيد الله، ولأن البر بيد الله، ولأن الكون بيد الله. فاضرب بعصاك البحر، فانفلق كم بقى؟ 12 طريق. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، زي الجبل كده. شوفوا بقى، يتفتح 12 طريق في قلب البحر، وبعدين المية تقف كده ما بين كل طريق وطريق، عاملة زي الجبل. مية مية يا أيها الموحدون لله، المية تتجمد وتبقى عاملة زي الجبل، ما تنزلش، ما تسحش وتنزل، والطرق كلها مفتوح. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. أزلفنا ثم الآخرين يعني قربنا فرعون وجنده، لأنهم ظنوا أنهم سيمرون كما مر موسى وقومه. لما سيدنا موسى عدى هو وقومه، فرعون سولت له نفسه إنه هيعدي وراه. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية. من الواحد يا أمة محمد؟ يا من غفلتم عن شرعه وتركتم دينه وشريعة نبيه، يا من شككتم في ربكم وفي دينكم وتركتم طريق الله وطريق النبي محمد، أين اليقين في الله؟ أين الثقة في موعود الله؟ وانظروا إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، نبي الله وخليله ووليه وحبيبه، لما ألقاه المشركون في النار، روي أن سيدنا جبريل عليه السلام نزل له وقال له: أتريد شيئا يا إبراهيم؟ قال: إن كان منك فلا، وإن كان من الله فنعم. وقال وهو في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. قال إيه؟ روى البخاري في صحيحه وغيره عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني إيه؟ يعني يكفيني الله، يكفيني الله. عاوزين نرجع لربنا. احنا اعتقدنا في الجنيه اكتر من ربنا، اعتقدنا في الاعداء اكتر من ربنا، اعتقدنا في الاسلحة والمدمرات اكتر من ربنا. لكن انظروا الى سيدنا ابراهيم وهو في النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فصدرت الاوامر الالهية من سيد الكون ورب العالمين، وقلنا: يا نار كوني بردا وإيه؟ وسلاما على إبراهيم. هتقول لي: بس ده إبراهيم وده موسى وده سيدنا النبي محمد. ما هو خلي بالك، إن كنت مع الله كان الله معك، فليست هذه خصوصية للأنبياء، وإنما المعية الخاصة معية التأييد والعون والمدد. المعية نوعان: معية عامة بمعنى المراقبة، فهذه لكل الخلق، أما المعية الخاصة إن الله إيه؟ معنا، دي اسمها المعية الخاصة، اللي هي معية العون والمدد والتأييد والتثبيت والنصرة، فإنما هي لكل من آمن بالله وتمسك بدينه وشرعه واتقى الله وراقب الله في ملكه وأتمر بأمره وأمر نبيه وانتهى عن نهيه ونهي نبيه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فمع الأخذ بالأسباب، فإن الأسباب وحدها لا تحقق نصرا، لابد في النصر من المعية الإلهية. مع الأخذ بالأسباب ووجوبها، فإن كنت تريد أن يكون الله معك فكن أنت مع إيه؟ مع الله. كن مع الله يكن الله معك، لا تحزن، إن الله إيه؟ إن الله معنا. عاوز ربنا يخلصك من الورطات، عاوز ربنا يكبر بخطرك، عاوز ربنا يسترك، عاوز ربنا يكبرك، عاوز ربنا ينصرك، عاوز ربنا يحفظك. قال النبي محمد لابن عباس: احفظ الله، احفظ الله يحفظ، احفظ الله في دينه، احفظ الله في شرعه، احفظ الله في الأوامر وأتمر، احفظ الله في النواهي وانتهي، احفظ الله في كتابه واعمل به، واحفظ الله في سنة نبيه وتمسك بها، احفظ الله في المحرمات وابتعد عنها، واحفظ الله في الفرائض وأقم، أقم شرع الله، حرم الحرام وأحل الحلال، وأتمر بالأوامر، ربي ربي أبناءك وبناتك على شرع الله. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له إيه؟ مخرجا. ومن يتق الله، إنما دلوقتي بيقول لك إيه؟ يقول لك هو فين بقى؟ نايم على جنبه؟ يقول لك فين النصر؟ قاعد يقلب في المواقع الإباحية، يقول لك هو ربنا ما بنصرناش ليه؟ بياكل ربا ويشرب مخدرات ويعاكس البنات ويرتكب الفواحش والمحرمات. يقول لك: يا عم ما احنا بقالنا 50 سنة بندعي ربنا ما نصرناش. ما هو ربنا بيقول: ولا ينصرن الله من ينصره. والله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيه؟ ما بأنفسه. شوفوا الناس اللي نصروا ربنا، طب انتوا عايزين تشوفوا قدامكم دلوقتي؟ ما تشوف يا عم، يا عم شوف، ده عمل اللي ما بيشوفش، والله العظيم اللي ما يشوف النصر، اللي ما يشوف إن الله معنا في غزة فهو أعمى البصر والبصيرة. لما تلاقي الرجالة، رجالة غزة وأبطال غزة، واحد منهم قاعد يعمل قهوة والضرب والنيران، احنا لو سلك فرقع كهربة ولا فرد الكاوتش فرقعت، والنسوان بتوعنا دلوقتي لو فار بقى يا سلام ظهر، بيخافوا من الصراصير والفيران والقطط والكلاب. لم نخف من الله فخوفنا الله من كل شيء. إنما شوف السكينة والطمأنينة، صواريخ عابرات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والعالم كله يدكهم دكا، وتلاقي واحد قاعد لابس شبشب، واحد في ريحه بيعمل له قهوة وهو قاعد يسرح شعره ويحط العطر ويقول نحن نضع العطر لنستعد للشهادة حتى نلقى الله مقبلين غير مدبرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، شكرا لك يا ربنا، حمدا لك يا سيدنا أنك لم تقبض أرواحنا إلا بعد أن أريتنا رجالا من رجالك وعمالا من عمالك ورجالا يشبهون صحابة نبي محمد. حمدا لك يا ربنا أن أقمت الحجة على العباد وأريت أهل الأرض أجمعين قولك سبحانك. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. واحد هيرد من الجماعة للبعدة، من الجماعة المخذولين المعوقين، ويقول لك ما تشوف البيوت اتطربقت وشوف عدد القتلى. انت نايم، خليك نايم، خليك تايه يا عم، نام، مش هتصحى إلا قدام الملكان في القبر. متى حررت الأوطان بلا دماء؟ متى حررت الأوطان بلا دماء؟ متى جاء النصر بلا دماء؟ الحرية تنتزع ولا تهب، الحرية تنتزع ولا تهب، الحرية تنتزع ولا تهب. روسيا عشان تنتصر في الحرب العالمية الثانية قدمت 25 مليون قتيل، مش هنقول شهيد، 25 مليون قتيل روسي. أمريكا لما دخلت في فيتنام، فيتنام كانت زي غزة كده صغيرة، فعشان تخرج أمريكا خسرت 6 مليون جندي فيتنامي. 6 ايه؟ 6 مليون. طب تعالى الجزائر عشان تتحرر من الاحتلال، بلد المليون شهيد قدمت مليون. يا سادة، يا سادة أيها الموحدون لله، يا من أسرتم من الإعلام العالمي، يا من صرتم أسرى للإعلام العالمي، اتركوا الإعلام العالمي واسمعوا للإعلام الرباني. اسمعوا للقرآن والسنة، اسمعوا للقرآن والسنة، تنصروا وتجبروا وتؤجروا. ستموتوا وسنموت، والله سنموت، من عاش سيموت ومن مات سيموت، لكنه الموت بعزة وكرامة. قاعد يسرح شعره. طب والله العظيم أنا شفت المنظر الصبح وأنا جاي حزنت من قلبي، أردت، نظرت لنفسي بعين الاحتقار واستصغرت نفسي استصغارا رهيبا واحتقرت نفسي احتقارا رهيبا، وقلت لنفسي بأي وجه ألقى الله؟ كنا نظن أننا رجال وأننا أبطال وأننا فرسان، فوجدنا الأبطال في أرض غزة، ووجدنا الرجال في أرض غزة، ووجدنا العزة في غزة. فعلى طريقهم فسيروا، على طريق النبي وأصحابه، وعلى طريق المخلصين الصادقين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا. والذين هم إيه؟ هم محسنون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه آيات. وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين إيه؟ عن الذين آمنوا. يا حضرات، نحن أمة الشهادة، أمة الرجال، أمة الأبطال، أمة العزة والكرامة. انبعثوا يا رجال محمد، انبعثوا يا رجال محمد، انبعثوا أيها الشباب. لا تحلقوا كما يحلق أعداء الإسلام، ولا تلبسوا كما يلبس أعداء الإسلام. تمردوا على الكفر وأهله. تمردوا على الكفر وأهله وعلى البدعة وأهلها وعلى الشرك وأهله وعلى الباطل وأهله، والذين اجتنبوا طاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فأنيبوا إلى ربكم وتمسكوا بكتاب ربكم وسيروا على طريق نبيكم محمد ولا تقلدوا الكفرة. عاوزين نجاهد مع نفسنا، جاهد بالطاعة، جاهد بترك المعاصي. والذين جاهدوا فينا إيه؟ لنهدينهم سبلنا. ومن جاهد فإنما يجاهد إيه؟ لنفسه. جاهد نفسك فإن جاهدت نفسك جاهدت عدوك، أما إن لم تستطع أن تجاهد نفسك أنت لسه أسير لأعداء الأمة بتحلق زيهم. الحلقة انت مش قادر تنتصر على حلقة موضة وتسيبها لله وبتقلد اعداء الاسلام، هتنتصر على العدو؟ هتنزل في ارض المعركة؟ انت لسه بتلبس بنطلون مقطع من على ركبتك؟ انت لسه مصر انك تروح ترقص في الصالة؟ انت لسه مصر انك تروح تنظر للنساء في المصيف؟ انت لسه مصر انك ترقص في حفلات التخرج؟ انت لسه مصر تمشي ورا الباطل وتقلد اعداء الاسلام؟ اذا كنت اسيرا لاعداء الاسلام في عاداتهم وتقاليدهم فكيف ستجاهد اعداء الله سبحانه وتعالى؟ فكن مع الله يكن الله ايه؟ يكن الله معك. جددوا العهد يا سادة، عودوا إلى الله يا أيها الموحدون، اتركوا الربا أيها المصادقون، اتركوا الزنا والربا والرشد، اتركوا الحرام، عودوا إلى الله، تمسكوا بدين الله، انصروا دين الله حتى ينصركم الله، ولا ينصرن الله من ينصره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.